الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الطريق الثالث لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم مشروطة بشروط، ذكرنا شروطا أربعة، وهذه الشروط كلها متوفرة ومجتمعة في مسألة المسح في الوضوء ببعض الكف، فيمكننا ما دمنا نحن وهذه الشروط الأربعة يمكننا أن نطبق الطريق الثالث في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله. وننفي وجوب المسح بتمام الكف عن طريق الاستدلال بأن سيرة المتشرع في عصر المعصوم لم تكن قائمة على الالتزام بالمسح بتمام الكف، بل كانت سيرتهم على الاكتفاء بالمسح ببعض الكف. نطبق هذا الطريق الثالث ونقول لو لم تكن سيرتهم قائمة على الاكتفاء ببعض الكاف بل كانت سيرتهم على المسح بتمام الكاف، إذن لكان المفروض أن يذكر السؤال والجواب عن وجود المسح بتمام الكاف، وكان المفروض حينئذ أن يصلنا ذلك في ضمن عدة قوانين، لأن الحكم أولا حكم فردي وليس حكما اجتماعيا راجعا إلى ولي الأمر، هذا هو الشرط الأول. وثانيا هذا الحكم حكم مبتلى به من قبل تمام الأفراد دائما، هذا هو الشرط الثاني. وثالثا ان السلوك الذي يتطلبه الحكم المقابل يعني وجوب المسح بتمام الكف، هذا السلوك وهو المسح بتمام الكف هذا سلوك لا يتطلبه الطبع عادة، لا يقتضيه الطبع، طبع الإنسان دائما يفتش عن الأسهل والأيسر والأهول، والمسح بتمام الكف ليس هو الأيسر والأهول، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أيضا متوفر وهو أنه لم يفتي أحد من الفقهاء بوجوب المسح بتمام الكف، ولم ترد روايات عديدة دالة على وجوب المسح بتمام الكف، وحتى لو ضرب ورود رواية واحدة بالوجوب فهذا لا يضر بالاستدلال بالسيرة الطريقة الثانية، لأن الرواية الواحدة لا يمكن أن تكون ناشئة من كثرة السؤال والجواب. إذن فالشروط متوفرة، فالاستدلال حينئذ يكون تاما، وهو أنه لو لم تكن سيرتهم عاملات على الاكتفاء بالمسح ببعض الكاف لكثر السؤال والجواب عن وجوب المسح بتمام الكاف، ولكان يصل إلينا ذلك، والحال أنه لم يصل، فيتعين أن نقول أن السيرة آنذاك كانت قائمة على الاجتزاء والاكتفاء بالمسح ببعض الكاف. إلا أن السلام عليكم ورحمة الله، إلا أن هناك شرطا خامسا، هذا الشرط سوف يخل بالمظلمة. الشرط الخامس في هذا الطريق بتماميته هو أن لا ترد روايات عديدة دالة على نفس الحق الذي نريد إثباته بالسيرة. نحن نريد أن نثبت بالسيرة جواز المسح ببعض الجهة. لا ترد روايات، لم تكن لدينا روايات عديدة دالة على أنه لا يجب المسح بتمام الكف، بل يكفي المسح ببعض الكف. أما إذا وردت روايات عديدة دالة على ذلك فوجودها سوف يضر بالاستدلال بالسيرة. لماذا؟ لأن ورود روايات عديدة ولو دالة على كفاية المسح ببعض الكف هذا سوف يكشف عن أنه إذن كثر السؤال والجواب آنذاك، وكثرة السؤال والجواب حينئذ تبطل الاستدلال بالسيرة، لأن الاستدلال بالسيرة بناء على هذا الطريق الثالث كان يقوم على أساس التلازم بين أمرين، بين عدم انعقاد السيرة على الاكتفاء بالمسح ببعض الكف، وبين كثرة السؤال وكثرة الجواب. الاستدلال كان قائما على التلازم بين هذين الأمرين. فإذا وردت روايات عديدة دالة على جواز المسح ببعض الكف فسوف يكشف ذلك عن كثرة السؤال والجواب، وحينئذ ينخرم ذاك التلازم الذي ذكرناه، وبالتالي يبطل الاستدلال بالسيرة. مجرد كثرة السؤال والجواب أيا كان الجواب هذا يمنعنا عن إثبات السيرة من هذا الطريق الثالث. ونلحق بالروايات فتاوى الفقهاء أيضا، كما أن ورود روايات عديدة مضر بالاستدلال بالسيرة بناء على هذا الطريق الثالث، كذلك وجود فتاوى الفقهاء القدامى. لو كان فتوى الفقهاء المتقدمين عبارة عن الاكتفاء بالمسح ببعض الكف أيضا، حينئذ لا يمكننا أن نثبت أن السيرة في ذاك الوقت كانت قائمة على الاكتفاء بالمسح ببعض الكف. لا يمكننا إثبات هذه السيرة بهذا الطريق الثالث، لأن هذا الطريق الثالث كما قلنا قوامه أن لا يكثر السؤال والجواب في المسألة، وبرود وجود فتاوى من قبل الفقهاء المتقدمين يكشف عن أنه لا كان قد كثر السؤال والجواب، وحينئذ يبطل الاستدلال بالسيرة من هذا الطريق. ومن هنا النتيجة هي أنه في مسألة المسح ببعض الكاف لا يمكننا أن نعتمد على سيرة المتشرعة، لا يصح الاستدلال على كفاية المسح ببعض الكاف وعدم وجوب المسح بتمام الكاف، لا يمكن الاستدلال على ذلك بالسيرة. إذ حتى لو لم ترد أي رواية في المقام، لكن مجرد فتاوى الفقهاء المتقدمين إذا كانت مطابقة لهذا الحكم الذي نريد إثباته بالسيرة، فحينئذ يكون من المحتمل جدا كثرة السؤال والجواب ووصول الأمر إلينا وأن هذه الفتاوى، فحينئذ لا يمكن تطبيق هذا الطريق الثالث على هذه المسألة. اي بالاخره هذه الفتاوى من اين جاءت؟ حتما كان اكو يوجد سؤال وجواب، سؤال من الائمه وجواب من قبلهم، وحينئذ كما ان سوف ياتي ان شاء الله في بحث الاجماع ان اجماع الفقهاء المتقدمين هذا مهم، يختلف عن اجماع الفقهاء المتاخرين. لو ان الفقهاء المتقدمين اجمعوا فاجماعهم يكشف عن وجود دليل شرعي في المساله. الفقهاء المتقدمون القريبون من عصر الائمه مثل الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وامثالهم. خب، هذا تمام الكلام في الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم. الطريق الرابع، هذا الطريق مختص بالسيرة العقلائية، هذا الطريق لا يجري في السيرة المتشرعة، وهو عبارة عن إثبات السيرة العقلائية في عصر الشارع عن طريق الاستقراء. الاستقراء الناقص، وذلك بأن نستقرأ عددا من الأوضاع الاجتماعية المختلفة في مجتمعات، السلام عليكم ورحمة الله، في مجتمعات عديدة تختلف من حيث الزمان وتختلف من حيث المكان. فإذا استقرأنا عدة مجتمعات متنوعة ومختلفة زمانا ومكانا، ورأيناها أن هذه المجتمعات متطابقة على سلوك معين، في كل هذه المجتمعات يوجد هذا السلوك من قبل الناس، يوجد هذا التصرف المعين من قبل الناس، توجد هذه السيرة المعينة. من خلال هذا الاستقراء نعمم الحكم على جميع المجتمعات العقلائية، حتى المجتمع العقلائي المعاصر للمعصوم عليه السلام، ونقول بما أن هذه المجتمعات التي استقرأناها توجد فيها هذه السيرة، إذن فالمجتمع العقلائي المعاصر للمعصوم أيضا كذلك. استكشف السيرة العقلائية المعاصرة للشارع من خلال هذا الاستقراء الناقص، كما نستكشف في جميع موارد التجربة والاستقراء الناقص في العلوم الطبيعية، كيف نستنتج نتيجة كلية من خلال الاستقراء الناقص. مثلا إذا استقرأنا حالة قطعة من الحديد، سلطنا عليها الحرارة فرأيناها تتمدد بالحرارة، قطعة ثانية من الحديد كذلك، قطعة ثالثة من الحديد كذلك، قطعة لا نحتاج إلى كثرة كثيرة، ربما في ثلاثة كثرة، قطعة رابعة من الحديد كذلك، فمجموعة من الحديد، من قطع الحديد جربناها فرأيناها تتمدد بالحرارة، ماذا نفعل حينئذ؟ العالم الطبيعي يعمم الحكم حينئذ على جميع قطع الحديد، ويقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة، والحار أن تجربته ليست على كل قطع الحديد، وحتى لو افترضنا أنه جرب كل قطع الحديد الموجودة في حياته اليوم في العالم، مع ذلك هو لم يجرب قطع الحديد التي هي غير موجودة اليوم والتي تأتي بعد 1000 سنة. فكيف يعمم هذا الحكم؟ يقول كل حديد يتمدد بالحرارة، يعمم هذا الحكم، والحال أن استقراءه كان ليس على مستوى هذا الحكم العام، لم يكن استقراءه إلا على مصادر من هذا الحكم العام. أو حينما مثلا نحكم بأن كل نار محرقة، مع أننا لم نجرب كل نار، جربنا عددا من النيران، حتى لو جربنا كل النيران الموجودة الآن، فأيضا النيران التي هي غير موجودة الآن لم نجربها، مع ذلك نعمم الحكم. وهكذا سائر المسائل في العلوم الطبيعية. فكما أننا في العلوم الطبيعية من خلال الاستقراء الناقص نستنتج نتيجة عامة وكلية، خل نفرض أن المجتمعات العقلائية أيضا مثل قطع الحديد، مثل النيران، لو جربنا عددا من المجتمعات العقلائية المعاصرة لنا والمتنوعة من حيث الزمان والمكان والظروف، ورأينا أن كل هذه المجتمعات متطابقة على سلوك معين، توجد لديهم سيرة معينة على شيء معين، حينئذ نعمم الحكم، نحكم بأن كل مجتمع عقلائي هذه سيرته، حتى المجتمع العقلائي المعاصر للشارع، حتى ذاك أيضا توجد فيه هذه السيرة العقلائية. هذا طريق آخر. هذا الطريق يختلف عن الطريق الأول الذي سبق أن ذكرناه قبل بحثين ثلاثة مادة، لكن الطريق الأول كان مبنيا على روح الاستصحاب القهقرائي، كان مبنيا على توارث السيرة يدا بيد. هذا الطريق لا، ليس مبنيا على توارث السيرة يدا بيد، وأنه من المستبعد التحول أن تتحول السيرة كما كان ذاك الطريق يقول، لا، هذا الطريق مبتني على روح التمسك بالاستقراء الناقص واستنتاج النتيجة العامة والكلية من الاستقراء الناقص للجزئيات، كما هو الحال في دائما في باب التجربة التي هي أساس العلوم الطبيعية. سيدنا، لماذا لا يقال إن الاستصحاب أو الاستقراء ينفح لنا موضوع الاستصحاب القهقرائي، باعتبار الاستقراء يوجد لنا يقين بأن السيرة المعاصرة على هذا السلوك مثلا، السيرة المعاصرة فينفح لنا موضوع الاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب القهقرائي إذا ردنا نمشي وفق الاستصحاب القهقرائي يأتي فيه ذات الإشكال الذي أوردناه، وهو أنه مذاب الاستصحاب القهقرائي كان يعتمد على هذا الأساس، وهو أنه ما دامت السيرة الآن هكذا، إذن من المستبعد أن تكون سيرة الناس سابقا شكل آخر وتحولت، على أساس استبعاد التحول كان ذاك الطريق قائما. قمنا ناقشنا استبعاد التحول، قلنا التحول بل مستبعد إذا فرض فجائيا، لكن التحول التدريجي ليس مستبعدا في المجتمعات، فيأتي فيه ذاك الإشكال ذاك النقاش. لا، الآن نريد نسلك طريقا آخر، وهو أن نمشي وفق الاستقراء. يقول بابا العلوم الطبيعية قائمة على أيش؟ أليس قائمة على الاستقراء الناقص؟ استقراء الفاقه ماكو أبدا في كل العلوم الطبيعية، لا يتوفر فيها الاستقراء التام لكل الجزئيات، ولا يمكن ولا يكون. مع ذلك رغم أن الاستقراء ناقص في العلوم الطبيعية تستنتج كليات وقواعد عامة. هذه القواعد العامة قائمة على أساس استقراء لعدد من الجزئيات، لكن النتيجة النظرية عامة. نظرية العلمية في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في سائر العلوم، في العلوم الإنسانية أيضا، كلها كل العلوم القائمة على أساس التجربة والاستقراء تمشي هذا الطريق، تسلك هذا الطريق. فالقائل المدعي يقول خلينا نطبق هذا الطريق على مجتمعات العقلائية، كما نطبق هذا الطريق على الدجاج إذا رأينا أن جربنا استقرأنا عددا معينا من الدجاجات ورأيناها فيها حالة معينة فنعمم الحكم على كل دجاج. بسم الله. المجتمعات العقلائية خلنا نستقرأ عددا من المجتمعات، فإذا رأينا فيها حالة معينة، سلوك معين، تصرف، سيرة معينة، خلنا نقول أنه هذه سيرة العقلاء دائما، حتى في زمان الشارع هم أيضا كانت سيرتهم على هذا. نثبت السيرة العقلائية المعاصرة للشارع عن هذا الطريق، عن طريق إثبات السيرة المعاصرة الآن وإضافة إلى شنو؟ إلى هذا، هذه القاعدة أن الاستقراء الناقص دائما يوصلنا إلى النتائج الكلية كما في العلوم الطبيعية. إذن هنا هم كذلك. فهذا الطريق إذا أريد به أن نناقشه يجب أن نناقشه بنقاش آخر، ذاك النقاش ما يكفي هنا، ذاك النقاش الذي ناقشنا به الطريق الأول هذا ذاك هنا ما يداوجه، هذا كلام آخر، استدلال آخر، طريق آخر لإثباتي، وهو الاعتماد على الاستقراء. إلا أن هذا الطريق لا يتم في جملة من الأحيان، لا يتم، وذلك لأننا بهذا الاستقراء ماذا نلاحظ؟ ماذا نستقرأ؟ ماذا نجرب؟ نلاحظ غالبا المجتمعات المعاصرة لنا أو القريبة من عصرنا، بينما نريد بهذا الاستقراء أن نعمم الحكم على مجتمع لم نعاصره، وهو مجتمع عصر الشارع، مجتمع لم نعاصره بل يفصلنا عنه زمان طويل، وهذا الفاصل الزمني الطويل البعيد مشتمل على أحداث ووقائع وظروف. خب، من الواضح أن مثل هذا التعميم متعذر بحسب قوانين الاستقراء وقواعد حساب الاحتمال غالبا، وفي كثير من الأحيان هذا التعميم لا يمكن، لأن التعميم هنا إنما يصح فيما إذا لم نحتمل التعميم. من حتى في العلوم الطبيعية صح الاستقراء ناقص، العالم الطبيعي في مختبره يستقرأ عددا محدودا من الجزئيات، استقراؤه ناقص، لكن لا يحتمل وجود نقطة وخصوصية في هذه الجزئيات التي استقرأها وجربها، وجود نقطة وخصوصية فيها تميزها عن غيرها لا يحتملها. مثلا في قطع الحديد التي يستقرئها لا يحتمل أنه أكو خصوصية في هذه القطع ما موجودة في الحديد الذي لم يجربها، لا يحتمل هذا، فلذا يعمم الحكم. بينما هذا المطلب بالنسبة للمجتمعات العقلائية هذا الشاب غير متوفر. يعني نحن افرضوا جربنا استقرأنا لاحظنا عددا من المجتمعات العقلائية المعاصرة ورأيناها مطبقة على سيرة معينة، لكن لا يمكننا أن نعمم الحكم على مجتمع لم نعاصره وهو مجتمع أصل الشارع. لماذا؟ لأننا نحتمل وجود خصوصية، نكتة خصوصية في ظروف ذات المجتمع تميزه عن غيره من المجتمعات. لا، في المجتمعات المعاصرة افرضوا رأيناها شاهدناها مطابقة. المجتمعات التي ما شاهدناها نحتمل هذا الاحتمال فيه. خب، متى ما كان هذا الاحتمال موجودا سواء في المجتمع الذي لم نجربه لكن عاصرناه، لم نجربه، او المجتمع الذي لم نعاصره اصلا في المجتمع، ما دام هذا الاحتمال موجود إذن هذا الطريق لا يتم. يعني طريق الاستقراء أساسا إنما هو تام فيما إذا لم يحتمل وجود خصوصية في الموارد المجربة تميزها عن غيرها. لا، أقول في العلوم الطبيعية ما موجود هذا الاحتمال. قطع الحديد لا يحتمل أبدا. العالم الطبيعي عندما يجرب قطعا كثيرة من الحديد بعد لا يحتمل أنه الحديد الذي لم يجربه يختلف عن هذا الحديد. 1% هم ماكو، 1/1000 هم ماكو يجي احتمال هناك في العلوم الطبيعية ماكو شيء احتمال، لكن في المجتمعات العقلائية من نجي لا، هذا الاحتمال موجود ومو احتمال ضعيف، هم من المحتمل. يعني نعم، ليش هذا الاحتمال موجود؟ لأننا نعلم إجمالا بأن المجتمعات العقلائية تختلف بمرور الزمان، هذا نعلم به إجمالا. المجتمعات العقلائية كلما مر عليها الزمان فتختلف في خصوصياتها، الزمان يبدل خصوصيات المجتمعات العقلائية، يبدل مرتكزاتها، يبدل سلوكها، وأن الأوضاع الاجتماعية تتغير في الجملة عما كانت عليه سابقا، ولم تثبت جميعا على ما كانت عليه، هذا نعلم به إجمالا بشكل عام، هذا علم وجداني إجمالي موجود أنه بالأخرى المجتمعات العقلائية في حال تغير وتبدل في مرتكزاتها، في سلوكها، في تصرفاتها، مو مثل الدجاج الذي لا يتغير سلوكه، مو مثل قطعة الحديد، مو مثل النار، لا، ذاك له طريق واحد يمشي ذاك الطريق، لا يختلف أبدا. الحديد حديد، حديد الأمس وحديد اليوم وحديد الغد، كل طريقة واحد، نظام واحد يجري عليه ويسير وفق هذا النظام. إذا يتمدد بالحرارة فالحديد السابق هم يتمدد بالحرارة، والحديد الآتي أيضا يتمدد بالحرارة. أما الإنسان هناك فيه عنصر إرادة اختيار، يبدل يغير. فهنا عندنا مشكلة أن المجتمعات العقلائية في معرض التغير والتبدل دائما، هذا واضح نعلم به إجمالا. خب بهذا الاختلاف تتبدل يتبدل الكثير من سلوك الناس ومرتكزات الناس. إذن لا يمكن أن نخرج من استقراء المعاصرين إلى تعميم يشمل المجتمع الذي لم نعاصره، لأننا نحتمل تحقق بعض تلك العوامل بالنسبة إلى السيرة التي يراد إثباتها. إذن فهذا الطريق في رأيي لا يتم باعتبار هذا الإشكال، وجود هذا الإشكال. في العلوم التجريبية الدفعة الأولى من الحديث احتمال 50% أن احتمال خطأ و 50% احتمال صحة، مع تأتي القطعة الثانية الثالثة هكذا يتضاءل حينئذ احتماله، يتضاءل لا أنه ينتفي، لا ينتفي رياضيا لكن يتضاءل ينتفي ذاتيا، يعني ذاتيا يعني ذهن الإنسان بعد لا يحتفظ به هذا الاحتمال. هل قد يصير ضعيف؟ ضعيف، كمبيوتر يحتفظ به لكن ذهن الإنسان لا يحتفظ به بعد، يذبه ويحصل اليقين. ذهن الإنسان صمم من قبل خالقه على نحو بحيث بعد لا يحتفظ بالاحتمال الضئيل جدا. الحاسوب قد يحتفظ بهذا الاحتمال مهما يطلع ألهم يخلي أرقام، لكن الذهن البشري وهو المهم لنا، يعني نريد أن نقول متى يحصل اليقين للذهن البشري، يحصل اليقين بهذا. هذا هو الشيء الذي درسه السيد الأستاذ الشهيد في الأسس المنطقية، يعني هذه الطفرة التي تحصل عالجها بهذا بحساب الاحتمال الذي سماه نظرية التوالد الذاتي. لا لا موجود، أقول هذه الطفرة التي نجدها موجودة بين الاستقراءات وبين النتيجة الكلية، أكو طفرة. وانتو جربتوا افرغوا ملايين الحديد الموجود اليوم، كيف حصل لكم اليقين بأن كل حديد؟ لا، قولوا هذه الحديدات التي كذا، هذه قانون هذا الحديد الأغلب. أي ليش يعني شلون طفرتم من الاستقراء الناقص إلى النتيجة العامة؟ هذه الطفرة درسها السيد الشهيد ووضع لها نظاما ومقياسا، و هذا بعض شغل الأسس المنطقية. على كل حال هذا الطريق الرابع. الطريق الخامس لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم ما ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد لا في الدرس وإنما في الحلقة الثانية، موجود هذا الطريق الذي سوف أذكره موجود في الحلقة الثانية، وبس في الحلقة الثانية بعد ما أكررها السيد في الحلقة الثالثة ولم يذكره أيضا في درسه الشريف، وهو أن نثبت السيرة المعاصرة عن طريق الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة معينة على وجدانه هو، على مرتكزاته العقلائية هو، فرأى أنه هو وجدانا وعقلائيا منساق إلى اتخاذ موقف معين، وجدانا شاف نفسه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه، هل قد واضح بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من خلال ملاحظة تحليلية وجدانية استطاع أن يتأكد من أن هذا الموقف الذي يرى نفسه منساقا إليه، هذا الموقف لا يرتبط بالخصوصيات التي تتبدل من حال إلى حال، لا يرتبط بالزمان خصوص هذا الزمان، لا يرتبط بخصوص هذا البلد، هاي البيئة، هاي الناس اللي يعاشرهم، لا. لاحظ، تأمل، شاف أن هذا الموقف الذي يرى نفسه منساقا إلى اتخاذه لا يتغير إذا تغير زمانه هو أو مكانه أو بيئته أو ظروفه الأخرى مثلا. إذا استطاع أن يتأكد من ذلك فإنه يمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن هذا الموقف الذي يرى نفسه منساقا إليه هذا ليس هو موقفه هو فقط، هذه حالة عامة في كل العقلاء. هذه ملاحظة تحليلية وجدانية، الإنسان هو بالنظر إلى نفسه إذا لاحظ هكذا قد في بعض الموارد يصل إلى الوثوق بأن هذا ليس هو الموقف الذي أنا كفرد بوصف ابن فلان وأبو فلان وبوصف مثلا شغل فلان وبوصف في قوم أو في النجاب أو بوصف في زمان كذا هذا الموقف أنساق إليه، لا. إذا تأكد من خلال هذه الملاحظة التحليلية الوجدانية بأن هذا الموقف لا يرتبط بالمتغيرات، لا يرتبط بالعوامل المتغيرة من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، لا، حينئذ قد يصل إلى الوثوق بأنه إذن هذا الموقف هو موقف كل عاقل، هو الموقف الذي يتخذه كل عاقل. هذا مو نفسه يعني قبيل الآراء المحمودة، لأن الشيخ المظفر يرجع السيرة في بعض شروناتها الشيخ العقلائية هي الآراء المحمودة. كان سيد الشهيد هذا مو تشوفونه نفس القصد، ما يشوف وجدانا تحليلا أنه هو قال حال بقية الناس في هذه التأويلية، خب ما ترجع للآراء المحمودة أقول ده. لا، أقول الآراء المحمودة تقول أنه القضايا العقلية هي قضايا عقلائية. نظرية الآراء المحمودة التي نحن نخالفها ولا نقبل بها، يعني سيد الأستاذ الشهيد عندما لا يقبل بها، عبارة عن أن نرجع الحسن والقبح العقليين نرجعهما إلى الآراء المحمودة. نقول مسألة أن الظلم قبيح هذه مسألة عقلائية تطابقت عليها آراء العقلاء. العقلاء قرروا حفظا لنظامهم الاجتماعي لما رأوا من المصلحة في هذا القرار، قرروا وتبانوا كلهم بدون استثناء على أن الظلم قبيح. الشيخ الإصفهاني اللي هو أستاذ المظفر، والمظفر هم ماخذ هذا من أستاذه من المحقق الإصفهاني، والمحقق الإصفهاني أيضا ليس هو الوحيد في هذا الكلام، كلام الفلاسفة بشكل عام، الفلاسفة بشكل عام، والشيخ باعتبار الشيخ الإصفهاني هم من الفلاسفة. هذا نظره أنه القضية الظلم قبيح قضية جعلها العقلاء، جعلوها جعل عقلاء، ليس وراء هذا الجعل شيء آخر. نحن لا نقبل هذا الكلام، نقول الحسن والقبح أمور واقعية يدركها العقل بغض النظر عن جعل العقلاء، حتى لو لم يكن عقلاء أبدا الظلم قبيح، حتى لو لم يكن هناك عقلاء قرروا أن الظلم قبيح، مع ذلك هناك واقع حقيقة، هناك حقيقة، هناك واقع عبارة عن قبح الظلم. فقال محمود هناك تنقل. الآن احنا مو في ذاك الوادي، ليش لا؟ الآن نحن في نبحث السيرة العقلاء. السيرة العقلائية هي الأمور التي قررها العقلاء. خب أمور، لا نريد أن نرجع الحسن والقبح العقليين إلى سيرة العقلاء وإلى قرار العقلاء. لا، حسن والقبح العقليان لهما مكانهما، والأمور العقلائية أيضا لها موقعها. خب هذه الأمور العقلائية عبارة عن هذا الأمور التي تفارقت عليها آراء العقلاء، جعلوها، قرروها، بنوا عليها عملان. فنريد نتكلم عن أن هذه السيرة العقلائية الموجودة اللي عاصرناها وشفناها أنها قائمة على تصرف معين، هذه هل كانت موجودة في زمن الشارع في عند عقلاء المعاصرين للشارع؟ هم كانت سيرتهم على ذلك؟ نريد أن نعمم. احنا مهم عندنا أن نشوف سيرة العقلاء في زمان الشارع شنو كانت، هذا المهم عندنا، حتى بعد ذلك نضم إليها إمضاء الشارع، ومن خلال إمضاء الشارع نطلع الحكم الشرعي، هذا المهم عندنا. خب هذا الطريق راد شو يسوي؟ راد هكذا يقول أنه نعم يمكن أن نثبت أحيانا أن سيرة العقلاء في زمان الشارع هم كانت على هذا التصرف المعين، وذلك من خلال، لا من خلال الاستقراء حتى يجي ذاك الإشكال، ولا من خلال روح استصحاب القهقرائي حتى يجي ذاك الإشكال، وإنما من خلال هذه الملاحظة الشخصية التحليلية الوجدانية، أن كل إنسان يفحص نفسه وجدانه فيشوف هذه المسألة، عندما يلتفت إلى هذه المسألة يشوف نفسه منساق إلى موقف معين وتصرف معين، وكل ما يفكر أن هذا الموقف الذي يرى نفسه منساقا إليه هل يرتبط بخصوص الزمان الذي يعيشه؟ شوف لا، حتى لو في غير هالزمان هم أنا كنت أنساق إلى هذا التصرف المعين. يرتبط بالمكان الذي أنا أعيش فيه، هم يتأمل يشوف لا، ما إلى ارتباط بهذا المكان، ما إلى ارتباط ببيئتي، ما إلى ارتباط بشغلي أنه روحاني أو كاسب أو تاجر أو كذا، فيقوم يحلل انسياقه إلى هذا الموقف، يحلله فيرى أنه لا، هذا الموقف الذي يجد نفسه منساقا إليه لا يرتبط بالعوامل والمتغيرات، فبالتالي يصل إلى هاي النتيجة أنه هذا الموقف إنما أنا أنساق إليه بوصفي عاقلا من العقلاء، لا بوصفي روحاني أو بوصفي طبيب أو بوصفي كاسب أو تاجر، لا بوصفي قمي أو نجفي أو بغدادي، لا بوصفي أعيش في بعد الثورة أو قبل الثورة، لا بوصفي كذا، لا بوصفي كذا، وإنما بوصفي عاقل أنا أنساق إلى هذا. من خلال هذه الملاحظة التحليلية الوجدانية يعمم، يقول إذن هذا التصرف، هذا السلوك الذي أجد نفسي منساقا إليه، هذا السلوك كل عاقل ينساق إليه، حتى العاقل الذي كان يعيش في عصر الشارع. هذا طريق آخر لإثبات السيرة العقلائية المعاصرة لل معصوم. الوقت انتهى ونحن كلامنا لم ينتهي، تتمة الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.